سيد الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم لقائه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، تعلمنا ما ينفعنا، مدارسة تلخيص صحيح الإمام مسلم لأبي العباس القرطبي رحمه الله. قد بدأنا في المجالس السابقة في كتاب البيوع منه، ونواصل من حيث ما وقفنا. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء هذا الباب في باب حكم المصرات، يسميها الفقهاء بالمصرات تسمى بالتسوية، الدابة التي تحلب مما يجوز شرب لبنها كالغنم والبقر والإبل والخيل، يسريها صاحبها أي لا يحلبها يوما أو يومين، فيجتمع في ضرعها حليب كثير فيظن الشاري حلوب ذات لبن، وهذا ضرب من ضروب الغش، ضرب من ضروب الغش. فإذا اشترى المشتري مثل هذه الشاه الحلوب المصرات، وهي التي منعها صاحبها من الحلب يومين أو ثلاثة ليجتمع فيها حليب كثير، فيظنها الظان من كبر ضرعها أنها حلوب ذات لبن، فهذا فيه الخيار. والحديث من أفراد مسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي هريرة: من ابتاع شاة مصرات. والحكم ليس مخصوص بالشاة، بل عام لكل ما يحلب مما يجوز شرب لبنه، فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام، يعني يمهل ثلاثة أيام حتى تعود الشاة وتعود هذه الحلوب بقرة أو ناقة أو فرسا إلى طبيعتها. فبعد الأيام الثلاثة إن ذهبت تدليسات ورجعت إلى طبيعتها وكانت مصرات قبل ذلك، فهو بالخيار، إما أن يمسكها على ما فيها من نقص، فإن أبى لأنه غش ودلس ولبس عليه رد هذه الشاة ومعها صاعا من تمر لا سمراء، هذا الصاع من تمر مقابل ما حلبها في الأيام الثلاثة، فلا يضر البائع ولا يضر المشتري. وهذه الشريعة الإسلامية الشريعة العدلة، تعطي كل ذي حق حقه من غير بخس ولا إثم، وأرجع للمشتري الخيار لأنها تبينت على غير ما اشتراها عليه من كونها حلوبا ذات لبن كثير. ومعلوم أن اللبن مقصود للناس في الانتفاع به، كما اللحم إن اشترى شاة ذكر الله أن فيها لحم ثم بانت هزيلة مريضة، فهذه مقصود لذاتها، فكل عيب تطرق إلى السلعة يضر بها أو ينقص من قيمتها فلصاحبها الخيار. وأعيد معها صاع لأنه مقابل ما احتلب المشتري خلال الأيام الثلاث. وقال صاع من تمر لا صاع من سمرة، والسمرة هي البر، لأن البر أغلى وأندر من التمر بالنسبة لأهل الحجاز، إذ المعروف عندهم من الحبوب الذرة والشعير والدخن، أما الحنطة فهي فيهم قليلة. ولهذا لم يبخس عليه الصلاة والسلام حق المشتري، يرد صاعا من تمر لاشتهار ووجوده لا سمراء، فإن رد سمراء من عنده أي برا فلا إشكال فيه. وقد مر معنا أن الخيار في البيوع كم نوع؟ 5 أنواع: خيار الشرط، وخيار الغبن، وخيار العيب، وخيار المجلس، وخيار التدليس. ومن خيار التدليس هذا النوع الذي يتعلق بالناقة والشاة المصرات. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض أو ينقل. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وأحسب كل شيء مثله. نعم. وفي أخرى: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله. نعم. ومثله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: طاووس. فقلت لابن عباس رضي الله عنهما: لما؟ فقال: ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجى. نعم، مرجى يعني مؤخر. هذه مسألة مهمة، وهي مسألة التقابض في البيوع، التقابض بين البائع والمشتري للسلعة، ثم إذا قبضها يجوز له بيعها بعد القبض الصحيح. والعلماء يقولون في هذا الباب قاعدة: أن قبض كل شيء بحسبه، فالسلع قبضها بحيازتها، وتختلف هذه السلع، فالطعام قليله أن يحمله معه أو يقبضه، وكثيره بأن يحمل إليه أو يأخذ الإذن لحمله في سياراته وناقلاته. قبض السيارات ما هو مثل ما عند الشريطية الآن يقول حركها، يحركها ذهابا وإيابا ويقول هذا قبضها، لا. ولا قبض السيارات بأوراق مبايعات المعارض، وإن قبض السيارات في زماننا بأمرين، بأحد أمرين: فالجديدة بالبطاقة الجمركية، والمستعملة قبضها بنقل الاستمارة إلى المشتري. الأراضي والبيوت والعقار والمزارع والدور قبضها في الزمان الماضي بالتخلية، يخلي بينه وبين هذا البيت والأرض والعقار، وإلى عهد قريب قبضها بتسليم المفتاح، في زماننا لا، قبضها بنقل هذه السلعة إلى صك المشتري، ينقل الصك مبايعة من البائع للمشتري. إذن القاعدة أن قبض كل شيء بحسبه، والعبرة فيه ما اعتبر في الشرع أنه قبض، اعتبر في الشرع أنه قبض، وما اعتبر بالعرف أنه استلام وقبض. وأما أن تباع السلع وهي في مكانها لم تحز ولم تقبض، فهذا من ذرائع وأبواب الربا، كما كان يعرف في المداينات، تسمونها هنا وعدة، وتسمى في أكثر بلاد نجد بالمداينة، تسمى في جنوبها بالقدمة. يأتي مريد المال فيبيعه المدين سلعة، يقول المسها بيدك، دوبلين ولا كراتين صابون ولا قماش ولا غيرها. يقول لمسته قال خلاص قبضتها بعها علي، هذه عينه، ولا بعها على فلان وهو يا فلان جلساء، هذه ربا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: دراهم بدراهم بينهما حريرة. لم يقبض السلعة، لم يقبض السلعة القبض الصحيح، ولم يحزها الحيازة الصحيحة. في هذا التبويب قال: باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض أو ينقل. إذا لا يجوز لك أن تبيع طعام اشتريته حتى تقبضه أو تنقله من مكانه، وهذا مهم في من يبيعون الحبحب أكوام أو التمر، لا يجوز له أن يبيعه وهو في محله حتى يقبضه القبض الصحيح، قبضا صحيحا بأن يعرف أن هذا صار من ملك فلان، والعرف في هذا معتبر، أو ينقله في سيارته، أو ينقله في موضع ثاني، أو يعيد صفه مرة أخرى بحسب عرف الناس. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما، ابتاع يعني اشترى طعاما، فلا يبيعه حتى يستوفيه، يستوفيه يعني يقبضه القبض الصحيح ويحوزه الحيازة الصحيحة المستوفية. قال ابن عباس: وأحسب كل شيء، أي مباع، مثله مثل الطعام، لا بد من قبضه واستيفاءه. قال: وفي أخرى: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله، أي معرفة وزنه كم هو، ما هو ببيعه جزاف إلا إذا كان يعرفه المشتري معرفة تغني عن كيله، فيجوز عندئذ بيعه جملة بالجزاف: كومة جح، كومة بر، كومة حديد، فلا يلزم من وزنه إذا كان معروفا تقديره وخرص شأنه، ولا خفاء والتباس فيه على المشتري. قال: ومثله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: طاووس، يعني ابن كيسان اليماني، قلت لابن عباس رضي الله عنهما: لماذا نهي عن ذلك؟ قال: ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجى، يشتري بمئة دينار ويبيع بمئة دينار ولا سلعة بينهما، مرجى أي السلعة غير موجودة، وهذا من وسائل وذرائع الربا، ربا البيوع، ولهذا لا بد فيه من قبض المبيع قبضا ينضبط به مثله، ويرجع في القبض والحيازة إلى كل زمان بعرفه، تحقيقا للقاعدة الفقهية أن قبض كل شيء بحسبه. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه. نعم. وعنه رضي الله عنهما قال: رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتاعوا الطعام جزافا يضربون في أن يبيعوه في مكانه، وذلك حتى يؤووه إلى رحالهم. نعم. وقال عبيد الله بن عمر أن أباه رضي الله عنه كان يشتري الطعام جزافا فيحمله إلى أهله. وهذا النهي كله سد لذرائع الشر والحيل والتحايل واللف والدوران، وسد لذرائع الربا والغش والتدليس. فإذا اشتريت سلعة لا يجوز لك أن تبيعها حتى تقبضها. ما القبض المعتبر؟ ما كان في العرف قبضا، ومن ذلك الطعام: تمر، بر، شعير، أقط، سمن، رز، أو الفواكه أو الخضار. إذا اشتراها المشتري لا يبيعها وهو في مكانه على غيرها إلا بأن يكون فيها في عرف الناس أنه ملكها، حتى يحوزوها إلى رحالهم إلى ملكهم، المقصود بالرحال أن يملكوها الملك الصحيح. وبالتالي فالعبرة فيها بالحيازة، ما حيز حيازة صحيحة جاز بيعه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لمروان: أحللت بيع الربا؟ فقال مروان: ما فعلت؟ فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أحللت بيع الصكاك، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى. قال: فخطب مروان الناس فنهاهم عن بيعها. قال سليمان بن يسار: فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدي الناس. هذا كان في زمن مروان بن الحكم، وهو جد عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، وكان أميرا على المدينة تبعا لخلافة معاوية وملكه رضي الله عنه. فأجاز بيع السكاك، وهو أن يبيع طعاما أو غيره قبل أن ينقل، فأنكر عليه أبو هريرة رضي الله عنه، وبين أن هذا البيع بهذه الصورة من الربا، هي ليست ربا حقيقة ولكنها من ذرائعه ووسائله. كيف الذريعة؟ الناس همهم في البيع والشراء الدراهم، فيكون الطعام بين هذا وهذا، بمعنى أن الطعام حيلة، كما قال ابن عباس: دراهم بدراهم بينهما حريرة. فلا يجوز للمشتري أن يبيع طعامه حتى يحوزه وحتى يستوفيه وحتى ينقله إلى رحله سدا لباب الربا وذرائعه. فقبل مروان هذا النهي وهذه الملاحظة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى، أي يقبض وينقل. فخطب مروان الناس لأنه أمير المدينة فنهاهم عن بيعها. يقول سليمان ابن يسار أحد رواة الحديث: فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدي الناس، أي أنكروا عليهم بالفعل ونهوهم عن هذا البيع بالفعل. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب بيع الخيار والصدق في البيع وترك الخديعة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. نعم. وفي أخرى: كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار. نعم. وفي رواية قال نافع: فكان يعني ابن عمر رضي الله عنهما إذا بايع رجلا فأراد ألا يقيله فقام فمشى هنيهة ثم رجع إليه. هذا حديث في الصحيحين فيه عظمة دينكم وسماحة في هذا التشريع ويسره، فليس فيه إغلاق ولا تشديد ولا تعنيف، فإن الله جعل للبائع وللمشتري الخيار في بيعهما، فليس هذا مغصوبا وليس هذا غاصبا. وهذا الحديث في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرق إلا بيع الخيار. والمقصود بالخيار هنا خيار المجلس، ما دام أنهما في مجلس العقد فللبائع مندوحة وللمشتري مندوحة، يعيد النظر، يفكر، ينظر هل غبن المشتري بالسلعة أو غبن البائع بالثمن، كل هذا حتى لا يبقى في النفوس وحن ولا قلق. ما لم يتفرقا، فإن تفرقا ثبت البيع وذهب الخيار، خيار المجلس، إلا خيارا آخر كخيار الشرط، خيار العيب، خيار الغبن، يغبن المشتري في السلعة أو يغبن البائع بالقيمة والثمن، أو خيار التدليس. كل ذلك حفظ للحقوق، والشريعة أصلت أصلا عظيما أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، ولهذا أباح الله البيع والشراء لأنه تصرف عن طيب خاطر. فإن طرأ على هذا التصرف وهو البيع غصب لم يصح، أو إكراه لم يصح، أو طرأ عليه تدليس أو كذب أو غبن لم يصح، ولهذا شرع خيار المجلس وشرع خيار الشرط. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا بايع الرجل ورأى أن فيه رغبة للسلعة مشى هنية ثم رجع لينتفي خيار المجلس ويبقى الخيارات الأخرى. نعم. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه ولد في جوف الكعبة وعاش 120 سنة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما. حكيم بن حزام من قريش رضي الله عنه، قيل إنه حكيم بن حزام بن نوفل، وهو من بني نوفل بن عبد مناف، وكون أمه أو كون أمه جاءت به في جوف الكعبة، قريشا لما بنت الكعبة رفعوا بابها. ليه رفعوه؟ انهدمت الكعبة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبنت قريش الكعبة واشترطوا ألا يبنوها إلا بمال حلال، فقصرت بهم النفقة أي حطمت، ولم يكتمل بناء الكعبة من الجهة الشمالية، فسمي ما يحوطه الحجر والجدار بالحطيم، لأن قريشا حطمت بهم النفقة. رفعوا بابها، وهذه من حيلهم لئلا يدخلوا الكعبة إلا من أرادوا، وليمنعوها من لا يريد. دخلت أم نوفل، أم حكيم بن حزام بن نوفل، دخلت الكعبة فأجاءها المخاض والطلق وهي داخل الكعبة، فنفست بابنها حكيم. هل هذا يعد شرف؟ لا، ليس مكان ولادتك فيه شرف، لكن هذا فيه الغرابة التي تميز المولود بهذا المعنى. عاش رضي الله عنه 120 سنة، وقد سأل النبي عليه الصلاة والسلام من الدنيا من المال وألحف، فقال له: يا حكيم، لا أمنعك من هذا المال ما تستحقه، ولكن ما جاءك من هذا المال بغير إشراف نفس وطمع فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك، وما لا فلا تتبعه نفسك. وكره له المسألة، قال حكيم: فوالله لا أسأل أحدا بعدك. حتى إن عمر في زمنه انفتحت الدنيا رضي الله عنهم، فكان يدعو حكيما ليأخذ حظه من أعطيات بيت المال، فيأبى حكيم. لما شامه به النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المال ألا يأخذه إلا بوجه حقه. فهو بذلك رضي الله عنه تنزه وتورع، تورع منه، حتى إن عمر رضي الله عنه كان يستشهد على حكيم الصحابة: أشهدكم عليه أني أدعوه ليأخذ نصيبه ويأبى. والورع والزهد مرتبتان عظيمتان إن تميز بهما المؤمن واتصف بهما سعد أيما سعادة. نعم. وعن ابن عمر رضي قال حكيم قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار، ما لم يتفرقا لهو الخيار، المشتري يشتريها باختياره والبائع يبيعها بالسلعة بالقيمة التي يريدها، ما لم يتفرقا، فإن تفرقا ذهب خيار المجلس، فإن صدقا صدق البائع بالسلعة وقيمتها، وصدق المشتري بالوفاء والأداء، بورك لهما في بيعهما. وإن كتم، كتم المشتري ناون ماطل، ناون ساوف، ناون ما يوفي، أو كتم البائع لم يظهر فيها عيبها ولم يظهر فيها نقصها، فإن كتم وكذب محق بركة بيعهما. طيب، إن كان الكتم والكذب من أحدهما دون الثاني يصبح المحق والإثم على الكاذب وعلى الكاتم للعيب، أما الثاني فلا ملامة عليه. فإن كانت الكذبة والكتامة والتغشيش من الجهتين لحق كل منهما من ذلك بنصيبه من الإثم، وهذا فيه أن البيع والشراء وبوح لئلا يأخذ ويأكل مال أخيه المسلم بغير وجه حق. والآن في السيارات يحصل الغش في السيارة المستعملة، كذلك في الآلات المقلدة والملابس يدعى أنها ماركة وهي ما هي ماركة وأمثال ذلك. لا بد للبائع من أن يفصح عن العيوب وعن الصفات التي تخل بقيمة المبيع عند المشتري، ولا بد للمشتري من الوفاء، ولا أن يضمر في نفسه عدم الوفاء والسرقة والمماطلة ليحصل لهما الخير والبركة في البيع. ومما يدرج عند أهل السيارات المستعملة قول القائل عند الحراج عليها: أبيعك كوما من حديد، أبيعك ملح في ماء، يعني أنا بريء من العيوب، فيها كل عذروب. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، وهذا لا يجوز. بل إذا بان فيها عيبا لم يعرف المشتري هذا العيب في العادة فيه، فإن البيع لا ينعقد، وله أن يطالب البائع بخيار العيب، وله أن يشتكيه عند الشرع. بعض الناس يقول شيء يسير، نقول حتى ليسير لا يبطل ذلك حقوق العباد. يبيع سيارة يقول ما هي مصبوغة وهي مصبوغة، يبيع سيارة يقول شاصها معتدل وهو مضروب، يبيع سيارة يقول أن ما مكينتها ما وضبت وهي وضبت، غيرها ما وضب وهو وضب، وأمثالها من العيوب الدارجة في هذا الأمر. والمدار كله على شفح النفوس وطمعها في حب المال والأخذ منه. وجربوا هؤلاء الذين يغشون ويكتمون ويخفون العيوب، لا يبارك لهم في بيعه ولا يبارك لهم فيما حصلوا من المال، يجمعونه ثم والعياذ بالله يفنى المال إما بمرضه وعلاجه وعلاج أولاده أو بمحق بركته في أمور أخرى. وأما الصادقون في البيع الناصحون فيه المبينون لعيوبه سواء كان بائعا في بيعه أو مشتري في شرائه، يبيعون على وضح النقاء والوضوح، يبارك لهؤلاء في بيعه، فيبارك للبائع بالثمن والقيمة ويبارك للمشتري بهذه السلعة. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بايعت فقل لا خلابه. فكان إذا بايع يقول لا خيابه. وين راحت اللام؟ ألتغ. اللام عنده إيش؟ ياء. لا خلابه لا ينطق اللام نطقا صحيحا وإنما يقلبها ياء لا خيابه، يقول لا خيابه. حديث عبد الله بن عمر مخرج في الصحيحين في هذا الرجل الذي كان يغلب عنده غفلة، يسمونه صح، يعني عنده نوع صح شوي في البيع والشراء يلعبون عليه، فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: إني أستغفل، يعني يستغلون غفلتي. قال: إذا بعت أو اشتريت فقل لا خلابة. لا خلابة يعني لا حد يلعب علي، لا تخلبوني السلع فتبيعوني إياها بأكثر من قيمتها أو بما فيها من النقص. يقول ابن عمر: فكان إذا بايع قال لا خيابة لا خيابة لتف في لسانه. نعم. قال رحمه الله: وهذا إذا قرأ قال: الحمد لله رب العالمين، وشقراها الحمد لله رب العالمين، هل يؤاخذ؟ لا يؤاخذ، لأنها ليست باختياره وغصب عليه، مع أنه حرف كلام الله، لكن لما لم يكن بمحض اختياره لم يؤاخذ به. لكن هل يتولى الإمامة أو لا يتولاها؟ الصحيح أنه لا يتولى الإمامة إلا على مثله، أما على الأصحى فلا، لا يتولاها عليهم لئلا يتلقى الناس من ورائه كلام الله منقوصا ومحرفا غير متلو تلاوته الحقة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبتاع الثمرة حتى يبدو صلاحها، حتى يبدو صلاحها وتذهب عنه الآفة. قال: يبدو صلاحه حمرته وصفرته. نعم. وفي رواية: نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. نعم. وفي أخرى: نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري. هذا باب مهم يحتاجه الناس في أوقات القيظ والشتاء فيما يتعلق في القيظ والحر ببدو صلاح التمر، وفي السنبل وهو البر أو الشعير في انصراف الشتاء، لأن البر والشعير من زروع متى؟ زروع الشتاء، لا يجوز بيعها حتى تشتد، واشتدادها ميلانها من اللون الأخضر إلى اللون الأصفر يسمى بالبياض، لأن الألوان الفاتحة أبيض. وهذا باب مهم. وبالمناسبة أذكر شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يشرح هذا الحديث في خطبة جمعة قبل وقت أواني الحراج على النخيل، فإنه في بلدنا كانوا يحرجون على النخل، متى يصح التحريج عليها؟ حتى يبدو الصلاح، أن يمجز اللون، فإن كان اللون أحمر كالحلوة ومخشب والحلى عموما والشجرة السكرية الحمراء والونانة والخضرية، بأن يبدو اللون الأحمر ولو حبة واحدة في النخل. أما إذا كان النخل من ذوي اللون الأصفر مثل ماذا؟ الصفري والسري، وهذه كثيرة في جنوب نجد وأطرافها، أو السكري الأصفر وأنواع النبوت نبتة راشد، نبتة سيف، فهذه حتى يبدو اللون الأصفر فيها يجوز عندئذ بيعها، ومن بيعها حراجها. أخذا من هذا الحديث، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. ما بدو صلاحه؟ يصفر أو يحمر، وهو اشتداده. لا يجوز أن يباع النخل وهو أخضر إلا فيما يتعلق بالعرايا. مسألة بيع العرايا مستقلة مستثناة، ولعله يأتي بيانها. وهذا الثمر يشمل تمرا لأنه قوت الناس، أو حبا لأنه كان ولم يزل قوته. متى يجوز بيع الزرع قبل بدو صلاحه؟ متى يجوز ذلك؟ في بيع السلم، وفي بيع من يتخذه علفا. يبيعه نخل كله غبير في عاهة الغبرة، فيبيعه أخضر ليقطعه من وقته، يجوز يتخذه علف. يبيع ذرة يقطعها يتخذها من وقته. وبعض الناس يقطعون التمر يبيعون الثوربان أخضر، ثم يعملون به عمل حتى يتمرونه بطريقتهم. هذا ما بيع ليجز يؤكل في وقته جاز. أما يبيعه الآن أخضر ليجزه بعد أن يبدو صلاحه، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه النهي الصريح، وبين أن بدو الصلاح هو حتى يحمار، أي ينتقل لونه من الأخضر إلى لونه المستقر عليه أصفر أو أبيض، أو يبيض، وهذا يكون في التمر والثمر، ويكون في أيضا في الحبوب. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: طيب إذا قال الواحد أن البائع راضي والمشتري راضي، هل الرضا يبيح المحرم؟ الزنا إذا تراضى متزانيان كفانا الله وإياكم الشر، هل يجوز؟ لا. الربا لو تراضى المترابيان لا يجوز. ولهذا هنا أكده، نهى البائع أن يبيع ونهى المشتري أن يشتري، فالحرام لا يحل رضا أحدهما أو رضاهما جميعا. الله المستعان. لو قال قائل أنا راضي إني أغتاب، تجوز الغيبة؟ وش رأيكم؟ ما تجوز. ليه؟ طيب أنا راضي إني أغتاب إنكم تغيبوني. إذا قال المغتاب أنا أرضى بغيبتي، نقول هذا لا يبيحها، وإنما يسقط حقك أنت، لأن الغيبة لها حقان، حق لله وحق لمن؟ للمغتاب. فأنت أسقطت حقك، لكن بقي حق الله الذي حرمها وشدد في تحريمها. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى أو نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وعن أبي البختري قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن بيع النخل فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى تأكل منه أو يؤكل، وحتى يوزن. قال: فقلت: ما يوزن؟ فقال رجل عنده: حتى يحرز، حتى يحزر. نعم، يحزر. الحزر هو الخرص، وهذا في النخل خاصة. في حديث أبي البختري، هو سعيد بن فيروز، سعيد بن عمران بن فيروز الطائي الكوفي، مولاهم من موالي طي، مشهور بكنيته، وهو كثيرا ما يروي عن ابن عباس، قد روى عن ابن الزبير عن ابن عمر. قال أبو البختري رحمه الله: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن بيع النخل، لأن النخل هو أكثر طعام أهل المدينة، يعتبر النخل والزرع هو أكثر شغلي أهل الجزيرة في حاضرتهم وباديتهم في بهائم الأنعام. قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى تأكل منه أو يؤكل. ما معنى حتى تأكل؟ حتى يصلح للأكل، وهو بدو الصلاح كما سبق. فإذا بدا اللون انتشر، يوم يومين يبدأ يخضم منه، يلقطون منه الحبة والحبتين. فمعنى يأكل منه أن يبدو صلاحه، لأن الروايات يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا. وحتى يوزن، يعني يعرف وزنه. قال: ما يوزن؟ قال: حتى يحزر. يحزر يعني يخرس، كم تجيب عن خلاه ذي؟ أما توها ملقحة ما تبين، وعند الاختبار ما تبين، حتى يبدو الصلاح فيعرفون حزرها. وحزرها هو خرصها، يعرف ذلك أهل الخبرة، فعندئذ جاز البيع والشراء. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن المزابنة. نعم، المزابنة أن يبيع تمرا، يبيع ثمر النخل بتمر كيلا، يبيع الزبيب بالعنب، عنده زبيب يابس يبيعه بعنب رطب، هذه مزابنة. فنهى عن ذلك لأنه من وسائل وذرائع الربا. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، والمزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا، وبيع الزبيب بالعنب كيلا، وعن كل ثمر بخرصه. بخرصه، وعن كل ثمر بخرصه أو بخرصه، أي بتقدير. نعم. وفي رواية: والمزابنة أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر بكيل مسمى، إن زاد فلي وإن نقص فعلي. تحريم النبي عليه الصلاة والسلام عن المزابنة لأنها تتضمن الغرر والجهالة، ولأنها حيلة على الربا. لم يرخص في المزابنة إلا بيع العرايا، والصحيح أن بيع العرايا جائز عند الحاجة، جائز عند الحاجة، فلا بد من ضبط المبيع. قلنا: التمر بالتمر، يدا بيد، مثلا بمثل. في المزابنة ما تتحصل مطابقة المثلية، بل ربما هذا يزيد وربما هذا ينقص. نعم. وعن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة. المحاقلة من الحقل، ويتعلق بأن يبيع الزرع في حقله قبل زرعه أو قبل جده. بسم الله. نعم. والمزابنة أن يباع ثمر النخل بالتمر، والمحاقلة أن يباع الزرع بالقمح، واستكراء الأرض بالقمح. قال: وأخبرني سالم بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبتاع الثمر بالتمر. الذي قال ذلك سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سالم من أمه؟ ذكرناها غير مرة. سالم بن عبد الله ولد خالة القاسم بن محمد بن أبي بكر، وهما أبناء خالة الحسين، أبناء خالة علي بن حسين زين العابدين. أمهات الثلاثة بنات يزد جرد ملك ساسان، كل واحدة أنجبت ولدا من صحابي. فالحسين بن علي أنجبها علي بن الحسين إمام زمانه في العلم والكرم، وابن عمر أخذ واحدة وأنجبها سالم بن عبد الله إمام زمانه في الرواية، ومحمد بن أبي بكر نكح الثالثة فأنجبها القاسم بن محمد فقيه المدينة أحد الفقهاء السبعة. نعم. وقال سالم: أخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أرخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غير ذلك. هذه مسألة بيع العراية رخص بها صلى الله عليه وسلم للحاجة إليها، وهي بشروطها المعروفة عند الفقهاء، وأهمها المطابقة وزنا بوزن، فلا يزيد هذا عن هذا. العراية على رؤوس النخل، يبيعها بالتمر الذي عنده 100 صاع ب100 صاع، طن بطن، كيلو بكيلو، وهكذا. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر. نعم، يقول صبرة عندي زبرة، كومة تمر مع كومة تمر، أبيعك هذه بهذه؟ لا يصح بيع تمر بتمر إلا مثلا بمثل، سدا لذرائع الربا، حتى ما يجي يقول بعتك كيلوين بكيلو، طنين بطن، لا بد من التطابق، حتى لو كان هذا تمر جديد رطب وذا حويل له سنة. في الصحيحين في حديث هو الأصل في بيعي في ربا البيوع، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بتمر جنيب من خيبر، جنيب يعني فاخر جديد زين، وهذا التمر في الروايات الأخرى هو البرني المشهور الآن، وهو تمر بلحه أحمر، لكن صار الآن في زماننا من أردى الأنواع لا من أحسنها، سبحان الله العظيم، من هذه النعم التي فتحت علينا والخيرات التي نوعت وشكلت فينا طعام وشراب مختلف ألوانه. فلما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الصاع فقال: أكل تمر خيبر هكذا؟ تعجب منه من طيبه وفي فخارته، قالوا: لا يا رسول الله، نشتري الصاع من هذا بالصاعين من غيره. فقال: أوه عين الربا، عين الربا، هذا هو الربا الصريح، ربا البيوع. قالوا: ما نصنع يا رسول الله؟ قال: بع الجمع بالدراهم، أي التمر القديم، بعه بالدراهم واشتري بالدراهم تمرا جنيبا. قد يقول قائل: هذه يقول: لا، سلامتك، ما هي هي بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جمعا، واشتري بالدراهم تمرا جنيبا، تحركت الأسواق ولم يحصل ذريعة للربا وعدم التماثل والتطابق في الوزن. فأنت استفدت فائدتين: حذرت الربا واتقيته، وحركت السوق بجريان السلع فيه والبيع والشراء بالنقد فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الرخصة في بيع العرية بخرصها تمرا. الآن يبين لكم هذه العراية التي أرخصها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن زيد، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرية بخرصها تمرا. نعم. وفي رواية: رخص عليه السلام في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. نعم. وفي أخرى: أن تباع بخرصها كيلا مكان تمرا. نعم. قال يحيى بن سعيد: العرية أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبا بخرصها تمرا. نعم. التمر لما كان يجفف ليبقى المدة الطويلة ويكنز ليحفظ المدة الطويلة، إذا نزل التمر الجديد تاقت إليه النفوس، تطلعت إليه، فما يكون عندهم مال نقد، ما عندهم إلا التمر القديم. أجاز النبي بيع العرية للحاجة، لكن لا بد بالخرص. هذه النخلة كم تجيب؟ قالوا: تجيب لها 100 كيلو، فيشتريها ب100 كيلو تمر، بتمر عنده سواء يابس أو مكنوس، هذا مما أباحته الشريعة والحالة هذه للحاجة وقطع شف النفس بها. نعم، بخرصها ما يخرصها به أهل الخبرة. هذه تجيب 100، إذا عطوه 100 كيلو تمر مقابل هذا الرطب الذي يكون في هذه النخلة. نعم. وعن بشير بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل دارهم منهم سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أن رسول من أهل دارهم، يعني من بني حارثة من الأنصار رضي الله عنهم، منهم سهل بن أبي حثمة رضي الله عنهم. نعم. منهم سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لها عن بيع الثمر بالتمر وقال ذلك الربا تلك المزابنة، إلا أنه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. ولهذا من شروط العرية أو بيع العراية أن لا يتجاوز 5 أوسق وهي 300 صاع. إذن جازت للحاجة، مهب كل المزرعة 1000 خلة يبيعها عرية ما تجوز، لأن بيع العراية ده خارج عن الأصل في بيع التمر بالتمر الذي هو من صنوف الربا، إنما جاز للحاجة ومقدارها فيما دون 5 أوسق، يعني أقل من 300 صاع، يعني 900 كيلو. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون 5 أوسق أو في 5 أوسق يشك داود بن الحصين. نعم، داود بن الحصين أحد الرواة شك فيها، وهي هل هي في 5 أوسق أو فيما دون، والاحتياط أن تكون فيما دون 5 أوسق، يعني فيما أقل من 5 أوسق. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في من باع نخلا فيه تمر أو عبدا وله مال. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع. هذا حديث عظيم فيه دفع الغرر والغش وما يثير الناس في أسباب الخصومة والنزاع بينهم. نهى النبي، حديث ابن عمر في الصحيحين، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بعد أن يؤبر إلا أن يشترطه المبتاع. ما التأبير؟ يسمونه أنتم الآن القاح. تعب عليها المزارع ولقحها، ولقاح النخل متعب يا أخواني، يعرف ذلك من باشره، يحتاج أولا إلى أن ينظف النخلة، ثم يحتاج ثانيا إلى أن يشوكها، يزيل الأشواك، ولا شوك النخل معروف، والتشويك بحد ذاته تعب، يعني كل عشيب أخضر تشوك أصله مما يلي جمالة النخلة. ثم اللقاح، أن تجمع القنم الواحد فيه الكافور، والكافور جمعه صعب، إما يشتريه وإلا يقطعه من فحول نخلة. فإذا أبرها أي لقحها وتعب عليها، غالبا التأبير يأخذ مدة، يعني يأخذ شهر ويأبر في نخلة، خصوصا إذا جاهم مطر في أول تأبيرهم. لا تقيسون بزماننا الآن، بخاخ يأبر النخل، هذا مما توسع به الناس وأوسع الله عليه. فنهى أن يبيع النخلة إذا أبرت إلا أن يشترطها المبتاع، يقول أنا أشترط منك أنك تبيعني وهي مؤبرة، أو يستثنيها البائع، يقول أبيعك النخل لكن ثمرتها السنة دي لي. فالشرط يزيل الإشكال ويزيل ماذا؟ ويزيل أسباب الخصومة والشحناء، لأنه بتعبه على تلقيحها وتأبيرها استحق لها قيمة، وإذا قال أنا أشريها منك مؤبرة بشرط أنها مؤبرة، فيزيد البائع بالسلعة ويبيعها وهو قنع، جاز ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام: ومن ابتاع عبدا، اشترى عبدا فماله، العبد عنده سيارة، عنده بيت، عنده رصيد، فماله للذي باعه أو للبائع إلا أن يشترطه المبتاع أي المشتري، يقول ترى اشتري منك هذا العبد وما يملكه من سيارة، من رصيد، من أشياء، لأنه بهذا الشرط يزول ماذا؟ ما يقع في النفوس من الإشكال وأسباب الخصومة والنزاع. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن المحاقلة والمخابرة والمعاومة. المعاومة بالميم، المعاومة بالميم، كلها ستفسر. المحاقلة بيع الحقول، والمخابرة بيع أرض بيضاء لمن يزرعها، والمعاومة كذلك بيع مجهول، يجتمع في هذه الثلاثة الجهالة والغرر، فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها لهذا الأمر قطعا للخصومات والنزاع في هذه الأموال. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة، وعن بيع الثمرة حتى تطعم، ولا تباع إلا بالدراهم أو الدنانير إلا العرايا. نعم. قال عطاء: فسر لنا جابر رضي الله عنه قال: أما المخابرة فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيها ثم يأخذ من الثمر. نعم، المخابرة يبيع أرض بيضاء ويشتغل فيها المشتري، يزرع ويحرث يبذر يسقي ثم يأخذها منه بالثمر، يقول آخذ ثمرتها، كم الثمرة، كم مقدارها، ما تبين، فهذا فيه الغرر والجهالة التي تورث الحقد والبغي وأكل المال بالباطل. يجوز أن يبيعه هذه بقيمتها ثم قيمته يستوفي فيه إياها بما تيسر. نعم. وزعم أن المزابنة بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا. نعم، المزابنة أن يبيع نخلا رطبه بتمر حويل، لم يجز من ذلك إلا ما رخص في العرايا، والعرايا فيما دون كم، 5 أوسق، 300 صاع، وهي أن يشتهي أهل البلد أن يأكلوا ماذا، أن يشتري أهل الزرع أن يأكلوا، يشتهون أن يأكلوا التمر رطبا، وما عندهم إلا التمر المكنوز الحويل، فهذا المرخص فيه للحاجة كما سبق. زمانكم اليوم غير هذا يا أخوان، يبقى التمر في ثلاجات رطبا طريا جنيا، فيأتي الموسم الجديد ولا يكاد يفرق الواحد بين القديم والجديد، ولا يعرف التفريق بينه إلا ذو الخبرة. ما يبدي نعم، هذه نعم عظيمة إن لم تطنب بأطناب الشكر وإلا فهي زوالة، اللهم لك الحمد. نعم. أشهد أن محمد رسول الله. في شيء؟ نعم. والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك، يبيع الزرع القائم بالحب كيلا. وفي رواية يعني عنده سلمك الله رشاش سبعة أبراج، زرع فيه شعير، زرع فيه قمح، زرع فيه ذرة، يقول أبيعك هذا بمئة طن من كذا، هاي أجوز، لأن هذا غرر، هذا غرر وجهالة، اشتري منه بالدراهم ثم اشتري بالدراهم ما شئت. ايش تقول؟ اسأل. عجل العسل أي. إذا وضع عسل العام الماضي مع عسل هذه السنة فهذا نوع من الغش، يجب أن تبين أن هذا عسل قديم وهذا جديد، لأن النفوس متطلعة للجديد، وفي السوق يختلف سعر الجديد عن القديم، وهذا دارج عند أهل العسل للأسف، أنه يبقى عنده عسل مغذى بسكر أو عسل قديم يبيعه مع فرزة مع الفرزة الجديدة على أنهما شيء جديد، هذا غش، فهذا يتحمل إثمه الغاش إلا أن يعلمه المشتري فيرضى به، فإذا رضي به فالأمر له. هنا نعم. وفي رواية حتى تشقح، وفي رواية حتى تشقح. نعم. مكان تطعم. قال والإشقاه أن تحمر أو تصفر أو يؤكل منها شيء. نهى عن بيع الطعام حتى يطعم أو يطعم، يعني حتى يصلح للأكل، يصلح للأكل. نعم. ما هو بيصير خضر يامشب بالحلق. نعم. والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم، والمزابلة أن يباع النخل بأوساق من التمر. والمخابرة الثلث والربع وأشباه ذلك. يقول أبيعك على الثلث على الربع، شدري ما يطلع منها ربع أو ثلث، لا يجوز ذلك حتى يتضح المبيع ويتضح الثمن. نعم. قال زيد بن أبي أنيسة أسمعت جابر بن عبد الله يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. نعم. وعنه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة، وفي رواية بيع السنين عوض المعاومة. بيع السنين يعني السلم في غير مدة معلومة عومه السلم، إنما جاز أن يسلف في ثمر معلوم إلى زمن معلوم في كيل معلوم، أما يبيعك إلى سنين ولم تحددها هذا نهى عنه النبي، لأن الغرر هنا بالتسليم وبقبض المبيع. نعم. وعن الثنية ورخص في العرايا. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراء الأرض. الثنية أن يبيع الشيء جزاف من غير أن يوزن، يسمى ثنية، هو الذي مر في الأحاديث بيع السلع جزافا حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. باب ما جاء في كراء الأرض. ما الكراء؟ الكراء التأجير، يؤجر أرضه لمن يزرعها، لمن ينتفع منها. وش المقابل؟ ما كان عندهم سيولة مثل الزمان هذا. المقابل يقول أبيعك على النصف مما يخرج منها، فيكون هذا له الأرض وذاك له الجهد، فالنسبة المشاعة جائزة. أما إذا قال أبيعك الأرض على أن تعطيني 100 صاع، قد تأتي ب100 صاع وقد تأتي ب1000 صاع، وش حصل عند هنا؟ إن جاءت 100 صاع ما صار للمزارعي المكتري شيئا، وإن جاءت ب1000 صاع أخذ المكتري المزارع 9 أضعاف ماذا؟ مالك الأرض. فحصل عندئذ أسباب النزاع والخصومة، والشريعة سدت هذا ومنعت منه. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. نعم، الروايات تفسر بعضها. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: كان لرجال فضول أرضين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له فضل أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه. نعم. وفي أخرى: من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكرها. ولا يكرها يعني يبيعها بغير، ولا يكرها تركها بغير زرع. هذا اللي يعرف بالمادينات وما يتعلق بها. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ الأرض بالثلث أو الربع. هذا جائز، يكري أرضه، يملك هذا عنده رأس مال أرضه زرعا على البائع بالثلث، ثلث لي ثلثين لك، أو العكس، الثلث لك وثلثين لي، وهو المسمى عند العلماء بالمزارعة والمساقات. يملك الأرض وذاك لا يملكها وإنما له العمل، ويخصصها ما يأتي من الأحاديث: إنما نهي عنها ما كان مدعاة للغرر من غير تحديد. ومنهم من قال كان ذلك في أول الأمر. أي نعم. وعنه رضي الله عنه قال: كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ الأرض بالثلث أو بالربع بالمديانات. بالمديانات يعني بالمنتج منها، الربع أو الثلث، نسبة المشاعة يعني. أي نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال: من كانت له أرض، وذكر نحو ما تقدم. نعم. وفي أخرى قال: كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من القصري ومن كذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض، وذكر نحوه. نعم. وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكري مزارعه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي إمارة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، وصدرا من خلافة معاوية رضي الله عنه، حتى بلغه في آخر خلافة معاوية أن رافع بن خديج يحدث فيها بنهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه وأنا معه فسأله، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كراء المزارع، فتركها ابن عمر رضي الله عنهما بعد، وكان إذا سئل عنها بعد قال: زعم ابن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها. يعني رافع بن ابن خديجة رضي الله عنه، وهذا من ورع ابن عمر، تركها اتقاء للحرام والاشتباه. وقد استقرت الشريعة على جواز المساقات والمزارعة، أرض بيضة يزرعها على نسبة مشاعة، نصف ثلث ثلثين، وأرض مزروعة بنخل على المحاقلة تسمى المساقات، يسقي النخل ويؤبره ويجنيه للفلاح الربع، ثلاثة أرباع للمالك. زماننا هذا لا، ثلاثة أرباع للفلاح والربع للمالك، لأن الناس عافوا الاشتغال بالأراضي، والاشتغال بالأراضي نخلا أو زرعا يحتاج إلى خبرة، يحتاج إلى تعب وجهد. فالشريعة منعت منه الغرر، ما كان من الغرر والجهالة فهو ممنوع، وما كان على وضح النقاء وضوحا ونسبة مشاعة فليس ممنوع. وما جاء في حديث ابن عمر أنه تركه هو من باب الورع، كما تفسره الرواية الأخيرة في حديث رافع. نعم. قال مجاهد: قال ابن عمر رضي الله عنهما: لقد منعنا رافع نفع أرضنا. نعم. وعن رافع رضي الله عنه قال: كنا نحاقل بالأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى، فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى، وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها، وكره كراءها وما سوى ذلك. هذا موقفهم رضي الله عنهم الصحابة، إذا نهوا عن أمر اعتادوه وألفوه تركوا ما ألفوه واعتادوه طواعية لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. ما يردونها بأن هذه عوارفنا وسلومنا وطرائقنا وعوايدنا وهذا ما تعودنا عليه، لا، يجعلون العوائد محكومة بالشرع، لا أن الشرع محاط ومحكوم بالعوائد والسلوم والعادات التي ألفوها، وهذا ما تميزوا به عنا وعن غيرهم، الطواعية التامة لله ورسوله. ومن ذلكم لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجدهم يؤبرون النخل يلقحونه، والرسول صلى الله عليه وسلم ما عرف النخل، وليس في مكة نخل، ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، قال: ما تصنعون؟ قالوا: نؤبره يا رسول الله. قال: لو لم تفعلوا؟ قالوا: ما أنبت. قال: إن شاء الله ينبته، لا تفعلوه. تركوه وهو مالهم، مالهم إلا النخل، فلم يؤبروه تلك السنة، فصار النخل شيصا ما تلقح. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم من دين الله فأتمروا وأنتم أعلم بشؤون دنياكم. فصارت أصلا عاما أن الذي يطاع من أمره عليه الصلاة والسلام الأمر الديني العبادي، أما أمور العادات فمرجعها إلى الناس ما لم يأتي في الشريعة ضبط لها. ولهذا فرق بين العبادات وبين العادات. من العادات البيوع، الشريعة ضبطتها فأحلت منها ما يصح ويحل، وحرمت منها ما فيه الظلم والنقص والبغي. العبادات لا، نفعلها طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الثياب، ما حنا مأمورين أن نتعمم بعمامة، هذا لباس العرب، إذن السنة أن تلبس لباس أهل بلدك، أن تلبس لباس أهل بلدك، لا تشتهر عنهم تتميز عنهم، لكن ممنوع من أن تطيله، ممنوع أن يكون عاريا شفافا من حرير في حق الرجال. إذن هذه ضبطتها الشريعة، وهكذا في سائر العادة. نعم. وعن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الأرض فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض. قال: فقلت: أبالذهب والورق؟ فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به. يعني إذا أكراها بالبيع أجرك الأرض ب100,000 ب50,000 أكراه، يعني أجره بالقيمة. فالنهي الذي كان أولا أن يكريها بالنسبة المشاعة بالثلث والربع، ثم ذهبت هذه الكراهية بعد ذلك. نعم. وعنه قال: سألت رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماديانات وإقبال الجداول. الماديانات يعني أن اللي قريب من البئر والسانية، وقريب من السواقي، وقريب من الجداول والعيل، يقول اللي حول الترعة لي، اللي حول البير لي، والبعيد لك. وش في هذا؟ في غرض وجهالة. فما حول البئر وحول الماذينات والجداول أطيب من البعيد، ولا يعرف فيه القدر والقيمة. فنهت الشريعة عن هذا نهيا وسائل الغش والكذب وأكل المال بالباطل. أما إذا قال: لا، خذ الأرض ازرعها، أرض بيضاء، احرث وازرع وابذر، وما جاء النصف لي والنصف لك، فهذا جائز، استقرت الشريعة على جوازه على نسبة مشاعة، ما هي بنسبة مخصوصة، اللي عند البير لي والبعيد لك، اللي عند الساقي لي واللي بعيد من الساقي لك، فهذا جائز. أعني ما كان على نسبة مشاعة: ربع، ثلاثة أرباع، ثلث، ثلثين، نصف، نصف، لأنها نسبة مشاعة، وتسمى مزارعة في الأرض البيضاء، ومساقات في الأرض التي فيها شجر، فيها نخل، فيها عنب، فيها أشجار زيتون، فيها فواكه، يقوم عليها بمساقاتها وإصلاحها وجنيها. نعم. وأقبال الجداول والأنهار وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. نعم. أما شيء معلوم مضمون، الربع إلى ثلاثة أرباع، النصف إلى النصف، شركاء في النجاح وفي الخسارة، هذا جائز، هذا جائز. إذن المنهي عنه من كراء الأراضي ما كان على جهة الغرر والجهالة وعلى جهة الغمط، يأخذ اللي عند الماء والبعيد يقول هذا لك، فقد ينجح وقد لا ينجح، قد ينبت وقد لا ينبت. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في من رأى أن النهي عن كراء الأرض إنما هو من باب الإرشاد إلى الأفضل. هذا هو القول الصحيح، النهي أنه للإرشاد إلى الأفضل، إلا أن ينضبط بالأمر المشاع. نعم. عن عمرو بن طاووس، عن طاووس أنه كان يخابر، قال عمرو: فقلت له: يا أبا عبد الرحمن، لو تركت هذه المخابرة، فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة. فقال: أي عمرو، أخبرني أعلمهم بذلك، يعني ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها، إنما قال: يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما. نعم. إذن بينا لماذا نهى عن الكراء. الكراء المنهي عنه ما كان مدعاة للجهالة والغرر والغبن، يقول: أنا لي النخل اللي حول المساقي، حول جداول الماء، حول السواني، حول البير، والباقي لك، ما فيها نسبة مشاعة. أما ما فيها النسبة المشاعة شركة فيها فلا بأس بذلك. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليه كذا وكذا لشيء معلوم. صلى وسلم عليه. نعم. قال: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هو الحق هو الحقل، وهو بلسان الأنصار المحاقلة. نعم. وعن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة وقال: لا بأس بها. ففيها أن المؤاجرة سواء بمال وهي أفضل، أو بنسبة مشاعة مما يخرج من الأرض من الثمر بنسبة مشاعة، فهذه جائزة. إنما الذي منع الكراء والمخابرة والمعاومة والمزابنة وكل بيع لم يخرص الخرص الصحيح وفيه الجهالة والغرر المتضمن للغبن والقهر، فهذا الذي نهى عنه الشريعة وحرمه نبينا صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا الموضع ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.